الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتكلم في باب النون المفردة، وكنا قد ذكرنا من قبل نون النسوة، وذكرنا نون التوكيد، وذكرنا التنوين أيضا، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نون الوقاية. قال المصنف رحمه الله: الرابع يعني من صور النون المفردة نون الوقاية، وتسمى نون العماد أيضا، نسميها نون الوقاية ونسميها نون العماد لأننا نعتمد عليها في بيان المعنى، وتلحق قبل ياء المتكلم المنتصبة بواحد من ثلاثة، تأتي قبل ياء المتكلم التي هي في موضع نصب، ليست التي في موضع جر، لأن يعني لو كانت في موضع جر فهي يعني فهي في موضع جر بالإضافة مثلا، فلا نحتاج إلى هذه النون، وقد تكون في موضع جر بالحرف فقد نحتاج إليها أيضا كما سيأتينا في من وعن. هو تكلم عن المنصوبة أولا، قال المنصوبة المنتصبة بواحد من ثلاثة، أحدها الفعل، سواء كان هذا الفعل متصرفا فقول أكرمني ماضيا أو مضارعا أو أمر يكرمني أكرمني، أو كان الفعل جامدا نحو عساني وقاموا ما خلاني وما عداني وما حشاني وهكذا. إن قدرت هذه الثلاثة أفعالا، ما خلا وما عدا وما حاشا، إذن تدخل بين الفعل وبين منصوبه، سواء كان الفعل جامدا أو كان متصرفا. أما قول الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليس، والمعنى عددت قومي عددا كثيرا مثلهم مثل عدد الرمل، يعني هم كثيرون، إذ ذهب القوم الكرام ليس، إذ ذهب الكرام منهم وبقيت أنا، إن قومي كثيرون وقد ذهب كثير منهم وبقيت. طيب، فإذ ذهب القوم الكرام ليس، جيد، والمعنى ليسني، كان ينبغي أن يقول ليسني ولكنه قال ليسي. قال المصنف: أما هذا الشعر فهو ضرورة، يعني حذف النون هنا لأجل الوزن، ومثل قول الله تعالى: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال العلماء: يجوز فيه الإدغام تأمروني، إذن تأمرون ثم نون الوقاية ثم الياء، ويجوز فيه الإدغام ويجوز فيه الفتح، تأمروني وتأمرونني، بل يجوز حذف واحدة للتخفيف فتقول تأمروني، وقد قرئ بهذه الثلاثة في السبعة، جيد. وعلى القول الثالث أنه يحذف واحدة منهما، الخلاف أيهما حذفت، هل حذفت الأولى التي هي نون الرفع أو الثانية التي هي نون الوقاية؟ قيل النون الباقية هي نون الرفع وحذفت نون الوقاية، وقيل بل العكس، التي حذفت نون الرفع وبقيت نون الوقاية. يقول ابن هشام: والقول الثاني هو الصحيح عندي، أنه بقيت نون الوقاية لأن نون الوقاية واجبة، أما نون الرفع فقد تحذف لدليل يدل عليه. فهمنا؟ الدسوقي هنا يقول: وجه القول الأول أن نقول إن المحذوف نون الوقاية وبقيت نون الرفع، قال العلماء: لأن نون الوقاية هي التي سببت الثقل. طيب، وعلى قول ابن هشام أن المحذوف نون الرفع لا نون الوقاية، وجهه أن نون الرفع لا كثر حذفها، حذفت قبل ذلك. طيب، وتحذف إذا دخل ناصب وجازم، تفهمني؟ ومثل هذا فحذفها معهود، بعكس نون الوقاية فحذفها غير معهود. جيد. الثاني مما تدخل عليه النون اسم الفعل، مثل دراكني وتراكني وعليكني، بمعنى أدركني وتركني والزمني وهكذا. الثالث الحرف، الحرف الناصب، ويتكلم الآن عن الضمير يا المتكلم إذا وقع منصوبا. الثالث الحرف نحو إنني، وهي جائزة الحذف مع إن وأن ولكن وكأن، وغالبة الحذف مع لعل وقليلته مع ليت. إن وأخواتها يجوز إدخال نون الوقاية بعدها إذا كان اسمها يا المتكلم. تقول إني مجتهد وإنني مجتهد. طيب والأمران سواء، 50% 50%، وكذلك أني وأنني وكأني وكأنني. ففوني في الأربعة إن وأن وكأن ولكني ولكنني، في هذه الأربعة يجوز الوجهان على السواء. أما في لعل فيجوز الوجهان أيضا، جيد، ولكن حذف النون أكثر. وأما في ليت فالعكس، يجوز الوجهان أيضا ولكن بقاء النون أكثر. فهمنا؟ فنقول لعلي هذا في الأكثر، ولعلني صحيح، وليسي وليسني، تفوني وهكذا. ليت، عفوا، ليتي وليتني، جيد، بحذف النون قليل وبذكرها كثير، جيد. وتلحق أيضا قبل الياء المخفوضة بمن وعن. الآن هو تكلم عن الياء المنصوبة، والآن يتكلم عن الياء المخفوضة. قال تدخل النون وجوبا، طيب، بعد من وعن، إلا في ضرورة الشعر. فتقول تكلم زيد عني بالتجديد وأخذ الكتاب مني، فالنون نون أصلية مع نون الوقاية. فهمنا؟ نعم. وقبل المضاف إليها لدن أيضا. هذا بالنسبة للحرف، إلا في الضرورة كما قال الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. قال هنا: وقبل المضاف إليها لدن أو قد أو قط. هذه لدن وقد وقط أسماء، وعلمنا أن الأسماء لا تدخل بعدها نون الوقاية مطلقا، يستثنى منها هذه الكلمات لدن، فتدخل نون الوقاية بعدها وجوبا وقل حذفها. قد بلغت من لدني عذرا وقرئ لدني. وقد وقط أسماء بمعنى يكفي، بمعنى حسب، تفهمني؟ إلا في القليل من الكلام. وقد تلحق في غير ذلك شذوذا، قد تدخل في غير ذلك شذوذا، مع قولهم بجلني بمعنى حسبي، هذا شاذ. وقول الشاعر: أمسلمني إلى قومي شراحي، أمسلمني إلى قومي، الهمزة هنا للاستفهام. أمسلمني هذا اسم الفاعل، يعمل عمل الفعل هو مبتدأ. فهمنا؟ والنون التي دخلت للوقاية، جيد. والياء هي مفعول به في المعنى، مجرور لفظا ولكنه منصوب محلا. جيد. قال هنا: أمسلمني إلى قومي شراحي. شراحي هذا اسم شخص، أظنه شراحيل، جيد. والشاهد هنا في قوله مسلمني بإدخال النون، وهي شاذة. وفي الإعراب تقول مسلمني مبتدأ والياء مضاف إليه في اللفظ، ولكنها مفعول به في المعنى. إلى قومي شبه جملة يتعلق بمسلمني. شراحي هذا فاعل لمسلمني، سد مسد الخبر. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أنا أخاف غير الدجال عليكم، ماذا تخاف؟ قال الدنيا والنساء. قال يريد شراحيل، وزعم نحن قصصنا يريد شراحيل، وزعم هشام أن الذي في أمسلمني ونحوه تنوين لا نون، وبنى ذلك على قوله في ضاربني أن الياء منصوبة، ويرده قول الشاعر وليس الموافيني الموافيني ليرفض قائبا. زعم هشام الخضراوي أو زعم هشام النحوي أن النون في أمسلمني هذه نون تنوين، أمسلم بي هكذا وليست نونا، كما قال بعضهم في ضاربني أن الياء هنا منصوبة ليست مضافا إليه، بعضهم يرى أن الياء هنا منصوبة. قال ويرده قول الشاعر وليس الموافيني ليرفض خائبا، ليس الموافيني يعني الذي يأتي إلي ليرفض خائبا، يعني لا يعطى أو يساعد، خائبا يعني لا يعود بلا عطاء أو بلا شيء. فهمنا؟ هذا رد على من قال إن هذه النون تنوين. لماذا؟ قال لأنه دخلت الألف واللام، فإذا دخلت الألف واللام دل على أن النون هنا ليست تنوينا، لأن التنوين لا يجتمع مع ألف. فهمنا؟ وفي الحديث غير الدجال أخوفني أخوفني عليكم، والتنوين هنا لا يجامع الألف واللام ولا يجامع اسم التفضيل، التنوين لا يدخل على اسم التفضيل لأن اسم التفضيل ممنوع من الصرف لكونه غير منصرف، وما لا ينصرف لا تنوين فيه. وفي الصحاح أنه يقال طيب بجلي ولا يقال بجل بجلني، وليس كذلك. طيب يعني في الصحاح أنه يقال بجلي ولا يقال بجلني. جيد. يقول ابن شام وليس الأمر كما قال صاحب الصحاح، بل قولهم بجلني مسموع وإن كان شاذا. جيد. انتهى المصنف رحمه الله تعالى عن ذكر هذه النون نون الوقاية، وانتقل بعدها إلى الحروف التي تبدأ بالنون، فبدأ بقوله نعم بفتح العين وكنانة تكسرها نعم، وبها قرأ الكسائي، وبعضهم يبدلها حال، نعم نعم ونعم. طيب عند كنانة وبها قرأ الكسائي وبعضهم يبدلها حاء، يبدل العين حاء فيقول نحم، وبعضهم بكسر النون أو يكسر النون إتباعا لكسرة العين، طيب يقول نعم بكسر النون. اتباعا لكسرة العين تنزيلا لها منزلة الفعل في قولهم نعم وشهد، وأصلها أصلها نعم وشهد فخففت هكذا بكسرتين، كما نزلت بلى منزلة الفعل في الإمالة وهي ليست فعلا، والفارسي لم يطلع على هذه القراءة وأجازها بالقياس، الفارسي لم يطلع على هذه القراءة نعم هكذا وأجازها بالقياس. قال وهي حرف تصريق ووعد وإعلام، حرف تصديق ووعد وإعلام. هي حرف تصديق بعد السؤال، بعد الخبر، كقولك قام زيد فتقول نعم يعني أصدقك، وما قام زيد جيد. والثاني يكون بعد الأمر الوعد، طيب فأقول لك افعل كذا، أعطني كذا، فأقول نعم، طيب فهي حرف يدل على الوعد. ولا تفعل وما في معناهما نحو هل لا تفعل وهل لا لم تفعل. طيب وتأتي للإعلام بعد الاستفهام نحو هل تعطيني كذا، فيقول نعم. فهمنا؟ ويحتمل أن تفسر في هذا المعنى بالثالث، والثالث بعد الاستفهام يعني يحتمل أن تفسر بهذا المعنى الثالث بعد الاستفهام في نحو قولك جاء هل جاء زيد. جيد، إذا قلت المعنى الثالث، إذا قلنا هل جاء زيد بالاستفهام فيكون الجواب نعم، طيب فهذا إعلامه. قال هنا لم هذه الجملة غير مستقيمة. وهي حرف تصديق ووعد وإعلام، فالأول بعد الخبر فقام زيد وما قام زيد، والثاني بعد افعل ولا تفعل، هذا وعد وما في معناهما نحو هل لا تفعل وهل لا لم تفعل. جيد، وبعد الاستفهام في نحو هل تعطيني، فأقول نعم. فهمنا؟ ويحتمل أن نعم، ويحتمل أن تفسر هذه بالمعنى الثالث. ما هو المعنى الثالث؟ قال هو الإعلام، وهو إذا وقعت بعد الاستفهام في مثل هل جاءك زيد فتقول نعم، ومثل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فيقولون نعم. أئن لنا لأجرا، هذا سؤال السحرة لفرعون، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وقول صاحب المقرب إنها بعد الاستفهام للوعد غير مضطرد لما بيناه قبل، يعني إنها بعد الاستفهام تدل على الوعد، نقول لا، قد تدل على الوعد وقد تدل على الإعلام. قيل وتأتي للتوكيد إذا وقعت صدرا نحو قولك نعم هذه أطلالهم، والحق أنها في ذلك حرف إعلام وأنها جواب لسؤال مقدر، ولم يذكر سيبويه معنى الإعلام البتة، بل قال وأما نعم جيد فعدة وتصديق، يعني هي تدل على الوعد وتدل على التصديق، وأما بلاء طيب فيوجب بها بعد النفي، إذا كان السؤال منفيا وكان الجواب إيجابا فيوجب بها بعد النفي. وكأنه رأى أنه إذا قيل هل قام زيد فقيل نعم فهي لتصديق ما بعد الاستفهام، يعني قام زيد هي تصدق هذا. والأولى ما ذكرناه من أنها للإعلام، إذ لا يصح أن تقول لقائل ذلك صدق، لأنه إنشاء لا خبر. جيد، فهو يريد أن يقول هنا إنها تكون على معنى الإعلام وتكون على معنى التصديق وتكون على معنى الوعد. واعلم أنه إذا قيل قام زيد فالتصديق يكون بنعم، أقول لك قام زيد فتقول نعم تصدقني، وتكذيبه لا. ويمتنع هنا دخول بلى لعدم النفي. وإذا قيل ما قام زيد، ما قام زيد بالنفي، فإذا أردت التصديق قلت نعم، يعني نعم ما قام، وإذا أردت التكذيب بأنه قام قلت بلى. ومنه قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هم يزعمون أنهم لا يبعثون، قل بلى وربي، يعني بلى ستبعثون وربي، هذا القسم. ويمتنع هنا دخول لا، لأنها لنفي الإثبات لا لنفي النفي، لا يؤتى بها في نفي الإثبات لا في نفي النفي. وإذا قيل أقام زيد فهو مثل قولك قام زيد، أعني أنك تقول إن أثبتت القيامة تقول نعم، وإن نفيته تقول لا، ويمتنع في المثبت دخول بلى. وإذا قيل ألم يقم زيد فهو مثل لم يقم زيد، فتقول إذا أثبتت القيامة بلى، فهمنا؟ ويمنع دخول لا، وإن نفيته إذا كنت لا تريد قلت نعم. قال الله تعالى ألم يأتكم نذير، ماذا يجيبون بما يجيبون؟ الجواب يجب أن يكون ببلى، بلى يعني بلى جاءنا نذير. قال هنا ذاكرا قال الله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لو قيل، هو قال أنه لو قيل نعم في الجواب في ألست بربكم لكان كفرا، لأنه يعطي عكس المعنى، فهمنا؟ نعم. إذا قرأ ألست بربكم فقال قائل نعم، فالمعنى نعم لست ربنا، وهذا ليس مقصودا. والحاصل أن بلى لا تأتي إلا بعد نفي، بلى لا تكون إلا بعد النفي، وأن لا تأتي إلا بعد الإيجاب، وأن نعم تأتي بعدهما، ولكن المعنى يختلف، يعني نعم بعد الإثبات للتصديق، ونعم بعد النفي لتصديق النفي، فهمنا؟ قال هنا وإنما جاز بلى قد جاءتك آياتي، مع أنه لم يتقدم أداة نفي، لأن قول الله تعالى لو أن الله هداني يدل على النفي الهداية، لأن لو فيها معنى النفي، فهمنا؟ ومعنى الجواب حينئذ بلى قد هديتك بمجيء الآيات، أي قد أرشدتك لذلك، مثل قول الله تعالى فأما ثمود فهديناهم، يعني فدللناهم، ليست الهداية هداية التوفيق بل هداية الإرشاد، لأن هداية التوفيق لو أعطيت لأحد من عند الله تعالى لكفته، ولكن هداية الإرشاد أن دله الله على الطريق، فهمنا؟ قال سيبويه في باب النعت في مناظرة جرت بينه وبين بعض النحويين، قال فيقال له ألست تقول كذا وكذا؟ فإنه لا يجد بدا من أن يقول نعم، ليس عنده اختيار إلا أن يقول نعم، فيقال له أفلست تفعل كذا؟ فإنه قائل نعم، فزعم ابن طراوة أن ذلك لحن. جيد. يريد هنا هو يقول قال سيبويه في باب النعت في مناظرة جرت بينه وبين بعض النحويين مناظرة بينهما قال فيقال له نعم فيقال له ألست تقول كذا وكذا فإنه لا يجد بدا من أن يقول نعم عندما نقول ألست تقول كذا وكذا فإنه ليس عنده اختيار أن يقول نعم فيقال له أفلست تفعل كذا فإنه قائل نعم فزعمت ابن طراوة أن ذلك لحن نو قائل لا هذا قول مسموع عن سيبويه وابن طراوة يقول هذا لحن ما كان ينبغي أن يقول سيبويه مثل هذا لأن الجواب الصحيح هنا هو بلى يعني يقول إن سيبويه قال في معرض كلامه في مناظرة قال ألست تقول كذا وكذا هو هذا النقل عن سيبويه فإنه لا يجد بدا يعني مهربا من أن يقول نعم يعني نعم أقوله فيقال له أفلست تفعل كذا فإنه لا يجد بدا إلا أن يقول نعم يعني نعم أفعله قال ابن طراوة إن ذلك لحن وقال جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم الشلوبين إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان الاستفهام على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد وإن كان النفي مرادا به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعيا للفظه ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به الإثبات رعيا لمعناه ألا ترى أنه لا يجوز بعده دخول كلمة أحد ولا الاستثناء المفرغ لا يقال أليس أحد في الدار ولا أليس في الدار إلا زيد وعلى ذلك قول الأنصار رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم ألستم ترون لهم هذا قالوا نعم وقول جحدر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني نعم وأرى الهلال كما تراه ويعلوها النهار كما علاني جيد يعني أليس الليل يجمع بيني وبين هذه المرأة طيب فهذا هو التقارب ثم قال نعم وأرى الهلال كما هي ترى الهلال يعني نحن في موضع واحد فأنا أرى الهلال وهي تراه ويعلوها النهار كما علاني يعني ويأتي النهار عليها كما جاء عليها لأننا في موضع واحد فالشاهد في قوله أليس الليل بالسؤال المنفي ثم قال بعد ذلك نعم وعلى ذلك جرى كلام سيبويه والمخطئ والمخطئ مخطئ يعني ابن طراوة مخطئ في هذا إذن يقول ابن طراوة إن السؤال المنفي يجب أن يجاب ببلى أو بنعم عند النفي فإذا أردنا الإثبات أجبنا ببلى قال فقول سيبويه في إحدى مناظراته ألست تقول كذا وكذا فيقول نعم، أفلست تفعل كذا فيقول نعم، قال هذا لحم منه. جيد، هنا قال لا، بل الأمر يعتمد على ما ذكر قبله، فإن كان قبل النفي استفهام وكان الاستفهام على الحقيقة فالجواب عادي كالنفي العادي، وإن كان مرادا به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعيا للفظه، ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به الإجابة، يعني بنعم رعيا لمعنى، فهمنا؟ لا. قال ابن عصفور أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض، يعني جعلوا الاستفهام الذي قصد به التقرير في حكم النفي، وإن كان إجابا في المعنى، فإن قيل ألم أعطيك درهما قيل في التصديق نعم، يعني لا نعم لم تعطيني درهم، وفي التكذيب قيل بلى بلى أعطيتني، وذلك لأن المقرر قد يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك، فإذا قال نعم ولم يعلم إن قال نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو نعم أعطيتني على المعنى، فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى. وأما نعم في بيت جحدر فهي جواب لشيء غير مذكور، وهو ما قدره في اعتقاده من أين الليل يجمعه وهم عمرو، فهمنا؟ وقوله وأرى الهلال كما تراه ويعلوها النهار كما علاني البيت، قال وقدمه عليه، قلت أو لقوله فذاك بنا تداني وهو أحسن. لعلمه أن نعم يريد هنا أن يقول إن في قوله أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، جيد، قال هنا أمن اللبس، لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه هو أم عمرو، أو هو جواب لقوله وأرى الهلال البيت، جيد، وقدم الجواب وأرى الهلال قدم الهلال هنا، قلت أو هو لقوله فذاك بنا تداني، هنا أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، طيب دقيقة قوله هنا نظر من بداية البيت أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، يعني هذا هو التقارب، هذا هو المقصود، نعم، ثم أجاب أليس، جاب عن السؤال أليس بقوله نعم وأرى الهلال كما تراه، وعلى هذا جرى كلام سيبويه الذي مر بنا من قبل، وقلنا إن الذي خطأ هو الذي أخطأ، جيد؟ قال ابن عصفور أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض، يعني إذا كان السؤال سؤالا تقريريا فإنه ما قصد هنا النفي، بل النفي هو نفي وإثباته إثبات، أجرت التقرير في الجواب، طيب في الجواب انتبه مجرى النفي المحض وإن كان إجابا في المعنى، فإن قيل مثلا ألم أعطك درهما، هذا سؤال تقريري، ألم أعطك درهما، قيل في التصديق يعني في الجواب نعم، يعني نعم لم تعطني، وفي تكذيبه قيل في نعم في تصديقه نعم وفي تكذيبه بلى، وذلك لأن المقرر قد يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك، هذا الشخص المتكلم قد يوافقك وقد يخالفك، فإذا قال نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو أراد نعم أعطيتني على المعنى، فنحن نقول نجيب هنا على اللفظ ولا نلتفت إلى المعنى. أما في هذا البيت أليس الليل يجمع أم عمرو، جيد، فهذا ليس سؤالا تقريريا. قال هنا أما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذكور، هذا الجواب نعم هنا ليس جوابا للسؤال المذكور، قال فجواب لغير مذكور، وهو ما قدره في اعتقاده من أن الليل يجمعه وأم عمرو، هذا جواب لشيء في نفسه، وجاز ذلك لأمن اللبس لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه وأم عمرو، أليس الليل يجمع أم عمرو؟ طيب وإيانا فذاك بنا تداني. ثم قال نعم، فنعم ليست جوابا لقوله أليس الليل، فهمنا؟ ليست جوابا له، بل هي جواب لماذا؟ لشيء في نفسه أنه يريد أن يجتمع أن يجتمع بها، ليس يجيب عن هذا. قال أو هو جواب لقوله وأرى الهلال، أو هو جواب نعم جواب لأرى الهلال، يعني أليس الليل يجمع أم عمرو وأرى الهلال كما تراه؟ والجواب نعم أرى الهلال كما تراه. وقدم الجواب هنا وهو نعم على قوله أرى الهلال، طيب في يعني قدمه في هذا السياق. قلت أو هي جواب لقوله فذاك بنا تداني، يعني أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فهذا هو القرب الحقيقي. ثم يقول نعم هذا هو القرب الحقيقي، فهمنا؟ وهو أحسن. أما قول الأنصار في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألستم ترون لهم ذلك، فقالوا نعم، فجاز لزوال اللبس. لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم قصدهم. ولكن في أي حديث جاء يجب أن نبحث عن حديثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأنه قد علم أنهم يريدون نعم نعرف لهم ذلك، وعلى هذا يحمل استعمال سبويه لها بعد التقرير، يعني وهكذا نحمل جواب سبويه لها بعد التقرير أنه قد أمن اللبس فجاز أن نجيب بنعم. ويتحرر على هذا يعني وينتج من هذا أن قول الله تعالى ألست بربكم، لو قال القائل نعم هذا لا يكفر كما جاء في كلام ابن عباس، قال لو أجابوا بنعم لم يكفي في الإقرار، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية العبارة التي لا تحتمل غير المعنى المراد من المقر، ولهذا لا يدخل في الإسلام الإنسان بقوله لا إله إلا الله، إلا الله برفع إله لاحتماله لنفي الوحدة فقط. ولعل ابن عباس رضي الله عنه إنما قال إنهم لو قالوا نعم لم يكن إقرارا كافيا، يعني لعل ابن عباس لم يقل كفر ولكن قال لم يكن هذا كافيا. ألست بربكم لو قالوا نعم لم يكن هذا الكلام كافيا في الإطرار. لهذا لا يدخل في الإسلام الإنسان إذا قال لا إله إلا الله برفع إله، لأن لا هنا محتملة لنفي الجنس ومحتملة لنفي الواحد، أما لو قال لا إله فهي نفي للجنس بلا شك. قال لاحتماله لنفي الوحدة فقط. ولعل ابن عباس رضي الله عنه إنما قال إنهم لو قالوا نعم لم يكن إقرارا كافيا. وجوز الشلوبين أن يكون مراده أنهم لو قالوا نعم جوابا للملفوظ به على ما هو الأفصح لكان كفرا، إذ الأصل تطابق الجواب والسؤال لفظا وفيه نظر، لأن التكفير لا يكون بالاحتمال. يقول هنا في قول الله تعالى وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. جيد. قال ابن عباس لو قالوا نعم لعد ذلك كفرا، لأن المعنى سيكون نعم لست بربنا، وهذا ليس المقصود. قال هنا يجوز أن إذا كان السؤال للتقرير يجوز أن تكون نعم على حسب المفهوم، يعني نعم أنت ربنا، تفهمني؟ قال هنا لعل ابن عباس أراد بقوله كان كفرا أنه لم يكن هذا الإقرار كافيا، يعني ألست بربكم إذا قالوا نعم المعنى نعم أنت ربنا، قال ولكن هذا الجواب ليس جوابا كافيا. طيب قال الشلوبين بل يجوز أن يكون كلام ابن عباس هنا لكان كفرا أن مقصود ابن عباس أن الله سأل بسؤال منفي ألست بربكم، فكان سياق الجواب أن يكون بلى، فلما لم يجيبوا ببلى عد ذلك كفرا لأنهم لم يجيبوا، قال جوابهم بنعم مقبول ولكن الجواب ببلى أفضل، فلما لم يجيبوا ببلى عده ابن عباس كفرا. قال ابن هشام هذا الرد هنا ليس بمتجه عندي. لماذا؟ قال لأنه يتعلق به حكم تكفير، وحكم التكفير طيب لا يكون بالظن، لا نقول إنه لو كان على هذا الوجه، يعني لو كان على الوجه الأفصح لكان إيمانا، ولو كان على الوجه الفصيح الذي هو ليس الأفصح لكان كفرا، ليس الأمر هكذا. قال لأن التكفير لا يكون بالاحتمال. إذن فرق بين قول يعني لا كفروا أو لا. ابن هشام هنا يقول لعل ابن عباس ما قال لكفروا، لعله لم يقل هذا القول، لعل ابن عباس قال لم يكن إقرارا كافيا، تفهمني؟ لعله لم يقل لكفروا بل قال لم يكن إقرارا كافيا. حتى ابن عرفة هنا نعم لا هذه رواية قال لكفروا. ابن هشام يقول لعل ابن عباس ما قال هذا القول بل قال لم يكن إقرارا كافيا. حتى الدسوقي هنا المحشي يقول وهنا سيأتينا سؤال، إذا كان كلام ابن هشام صحيحا يعني في أن ابن عباس لم يقل هذا القول، طيب فبما تجيب يا ابن هشام على الناقلين الذين نقلوا هذا القول؟ نقل الكلام كفرا. نعم نعم، قال بما تجيب عمن نقل هذا القول الذي قال إنه قال لكان كفرا، وأنت تقول لعله ما قال هذه الكلمة بل قال كذا، قال بما تجيب عن هذا؟ طيب إلى هنا ينتهي الكلام في حرف النون مطلقا، ينتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى حرف الهاء، فيذكر الهاء المفردة وأنها على خمسة أوجه، نقف إن شاء الله تعالى عندها ونكمل بإذن الله تعالى في درس قادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.